أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. تبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء والله لا يهدي القوم الفاسقين لقد نصركم الله في مواطن كثير ويوم حنين ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت وضاقت عليكم